بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا 56 بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه من مجالس شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس 56 نشرع فيه في الكتاب الأخير من هذا المتن بحمد الله، وهو الكتاب 7 في الاجتهاد. هذا الباب الذي يؤخره الأصوليون عادة ويجعلونه من تتمات علم الأصول وليس من صلبه. وقد مر بكم مرارا أن علم الأصول قائم على محورين اثنين، أحدهما الأدلة الشرعية، والثاني كيفية الاستفادة منها. ويأتي الحديث عن الاجتهاد والتقليد والمفتي والمستفتي أو المجتهد والمقلد تتمة وليس صلبا لموضوع علم الأصول، لأن مدار الأصول في الأدلة والدلالات عائد على المجتهد، ومن ثم ذكروا مقابله وهو المقلد وما يتعلق بهما من مسائل وأحكام. وإلا فلو جرد كتاب من كتب الأصول من هذا الباب وجعل في بعض أبواب الفقه في دراسة المسائل المتعلقة به لم يكن ذلك نقصا في علم الأصول الذي يتناوله الكتاب. على كل حال، يؤخر هذا الباب عادة لهذا السبب، لكونه تتمة وليس أصلا من الأصول، ولأن عدم تناوله ليس قادحا في دراسة مسائل علم الأصول، وإنما هو من باب معرفة ما يلحق بالشيء ويتصل به. بدأ المصنف رحمه الله كتاب الاجتهاد بتعريفه وشروط المجتهد وبعض مسائله التي نأتي عليها تباعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على النبي الهادي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولوالديه وللسامعين: الكتاب 7 في الاجتهاد. الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل ظن بحكم. هكذا عرف المصنف رحمه الله الاجتهاد، وهو مأخوذ في اللغة من الجهد أو من الجهد بفتح الجيم وبضمها. والجهد أو الجهد هو الطاقة وبذل الوسع، ومن ثم جاء التعريف الاصطلاحي مأخوذا منه. قال: هو استفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل ظن بحكم. أخذ المصنف رحمه الله تعريفه هذا من ابن الحاجب، فإنه عرفه تمام بهذا اللفظ بزيادة شرعي في آخر التعريف، أي أن ابن الحاجب عرف الاجتهاد بقوله استفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل ظن بحكم شرعي، فحدث المصنف لفظة شرعي وأبقى باقي مفردات التعريف. والأصوليون متقاربون في ذكر تعريف الاجتهاد، وأمره سهل قريب التناول. بنى الاجتهاد على بذل الطاقة والوسع لتحصيل المسألة، وهو هذا الفقه الذي يشتغل عليه الفقهاء. استفراغ الفقيه الوسعى أن يبذل طاقته لتحصيل ظن بحكم، هذه قلوب التعريف. استفراغ الفقيه ليخرج غير الفقيه، فإنه مهما بذل واجتهد لا يسمى صنيعه اجتهادا. والمقصود بالفقيه من يأتي تعريفه بعد قليل. والمراد بالمجتهد هنا هو الفقيه المذكور في التعريف كما قال بعده المجتهد الفقيه، وذكر شروطه الآتية: لتحصيل ظن، لأن تحصيل القطعيات ليس من الاجتهاد، إذ الاجتهاد فيها بل تدرك بداهة اليقينيات، فقيدها بالظنيات. وقوله بحكم ولم يذكر شرعي بمعلمه بذلك، المقصود أن شغل الفقيه حول الأحكام الشرعية. واستغنى المصنف رحمه الله تعالى بذكره الفقيه عن أن يذكر لفظة الشرعي في آخر التعريف، يعني لما قال استفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل ظن بحكم، قد تقول ربما كان حكما لغويا أو حكما عقليا أو حكما شرعيا، فأتى ابن الحاجب بلفظة الشرعي لتكون احترازا، بينما ذهب المصنف إلى أن ذكر الفقيه في التعريف يغني. إن صنعة الفقيه العناية بالأحكام الشرعية فلم يكون استفراغه الوسعى في باب آخر داخل في هذا التعريف، رغبة في الإجازة ولو بلفظة في التعريف كما تعلمون. عرف البيضاوي الاجتهاد فقال: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية، استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية، وعبر بالدرك ليكون أعم من الظن واليقين، وربما يؤخذ عليه إراده لفظة الجهد في تعريف الاجتهاد وما يلزم منه في جزئية الدور. عرف الآمدي فقال: استفراغ الوسع في طلب شيء من الأحكام على وجه يحس به العجز عن المزيد فيه. بدأ تعريفات دائرة حول هذا المعنى والخطر فيها يسير كما أسلفت. نعم. والمجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل، أي ذو ملكة يدرك بها المعلوم. المجتهد هو الفقيه، لما قال استفراغ الفقيه الوسعى، القائم بهذا الاجتهاد هو المجتهد. والمجتهد لو اختصرته في لفظة ترادف هو الفقيه، فكأنه لا يسمى الفقيه فقيها إلا إذا حصل الاجتهاد. طيب، ماذا نقول في متفقه درس وعرف المسائل وحفظ الفروع؟ على اصطلاح الأصوليين لا يسمى هذا فقيها، وليس الفقيه عندهم إلا الذي حصل الاجتهاد وبذل وسعه في تحصيل مسائل الفقه وأحكامه. وما دون ذلك يسمى حافظا للفقه عارفا بالمسائل، أو ربما أطلق عليه الاصطلاح الجزئي وسيأتي ذكره الفقيه المذهبي الذي لا يسمى فقيها هكذا بإطلاق. فالفقيه عندهم من ترقى على عرش الاجتهاد محصلا شروطه الآتي ذكرها الآن بعد قليل. وذكر شروطه بادئا بقوله وهو البالغ العاقل، هذان الشرطان وجامعهما التكليف. وأنتم تعلمون أن ما دون البلوغ وما دون العقل ليس في محل التكليف من الشريعة بشيء، فتحصيل مرتبة شريفة في علم الشريعة أولى أن يشترط فيها العقل والبلوغ. عرف العقل فقال: ذو ملكة يدرك بها المعلوم. العاقل ذو العقل، وما هو العقل؟ أكثر المتكلمون جدا في تعريف العقل في كتب المنطق وفي كتب الفلسفة بتعريف العقل، وله فيه تعريفات كثيرة. قال المصنف: أي ذو ملكة، يعني العقل هو الملكة التي يدرك بها المعلوم. العقل غريزة في النفس البشرية، وشيء ميز الله به بني آدم على غيره من خلقه سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وامتاز بنو آدم على غيره بهذا العقل الذي أصبح مناط التكليف في الشريعة. فمن ثم حدثوا على تعريفه متنوعين بين عبارات: قيل هي ملكة، يعني هيئة راسخة يمكن معها إدراك المعلوم. قالوا: فكيف يعلم المعلوم؟ قالوا: المقصود بالمعلوم ما من شأنه أن يعلم فيطلب عليه المعلوم. ومنهم من عرف العقل فقال: هو العلم نفسه كما قال هنا. وهذا تعريف منقول عن أبي الحسن الأشعري أن العقل هو العلم، وهذا فيه تساهل، إلا إذا أردت بالعقل هنا مصدر عقل يعقل عقلا، فإنه يقال ها هنا العلم على هذا المعنى على تجاوز فيه. وقال المصنف: قيل ضروري يذو، يعني قيل العقل هو العلم الضروري، والحق أن العلم مغاير للعقل، وهو كما يعلم الإنسان من نفسه بديهة أن العقل قوة يدرك بها المغيبات كما يدرك بالبصر المشاهدات. البصر قوة تدرك بها المشاهد المحسوس، والعقل قوة تدرك بها الأمور التي لا تحس، كان تذكر لك مسألة في علم اللغة أو في حساب أو في دليل وبرهان. فمحل إدراك هذه القضايا التي ليست أشياء محسوسة هو العقل، ومن ثم فإن العلم لما كان مسائل ليست محسوسة بل قضايا ذهنية محل إدراكها العقل، فالعقل هو القوة التي تدرك بها المغيبات سواء كانت علم غيب أو مسائل ليست من المحسوسات في شيء، فيقولون هو القوة التي تدرك بها المغيبات. أورد المصنف استطراد تعريف العقل. نعم. إذ ذو ملكة يدرك بها المعلوم، وقيل العقل نفس العلم، وقيل ضروريه فقيه النفس وإن أنكر القياس. لا، وقيل ضروريه عندها هنا تعريف العقل، وقيل ضروريه فقيه النفس وإن أنكر فقيم النفس عطفا على قوله وهو البالغ العاقل فقيه النفس، فجعل ما بينهما كجملة الاعتراضية. والآن يعدل صفات الفقيه المجتهد البالغ العاقل، هذه شروط الفقيه أو شروط المجتهد، البالغ العاقل فقيه النفس، وما بينهما ذكر فيه استطراد تعريف العقل كما أسلفت لك. فقيه النفس يراد به صاحب تيقظ وفطنة شديد الفهم بالطبع، وهذا يراد به صنف من الخلق يؤتى ملكة يستطيع معها أن يدرك ما لا يدركه غيره. فالفقه ليس مجرد دراسة وتحصيل علم، أما ترى أن الرفاق في الطلب يتزامنون ويتصاحبون في الدراسة وطلب العلم والتحصيل على الأشياخ وتدريب الركب وقراءة المتون ودراسة الشروح وجرد المطولات، ثم لا يتخرج كلهم فقهاء، لأنها شيء منها عائد إلى سمات وصفات وطباع جعلها الله عز وجل في بعض دون بعض، وهذا فضل الله. الكل محمود لطلب العلم مأجور ومصيب لبركات هذا الطريق الشريف، لكن بلوغ الفقه بهذا الوصف يحتاج إلى خصال، منها فقه النفس، والمراد به أن يكون الفقه إن شئت فقل له مرتكز طبعي فيه، وبالتالي فله من اليقظة والفطنة وإدراك مسائل هذا العلم ما ليس لغيره. هل هذا مكتسب؟ الأصل أنه يحتاج إلى قدر مما يجعله الله عز وجل في الخلق ثم ينمى، فما لم يتوفر مثل هذا فسيجهد صاحبه كثيرا في الطلب والتحصيل، لكنه سيكون محدود الإدراك محدود الدرجات في بلوغ مسائل هذا العلم، فهذا معنى قوله فقه النفس. نعم. وإن أنكر القياس وثالثها إلى الجلي، هذه مسألة ذكرها، هل يعد في الفقهاء المجتهدين منكر القياس؟ حتى كان عاقلا بالغا فقيها النفس منكرا للقياس، هل يعد مجتهدا؟ وهل يعد الظاهرية ومن أنكر القياس في عداد المجتهدين هل هم في صحبة ورتبة الفقهاء الذي اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين أن منكر القياس لا يعدون فقهاء، واعتبرهم منكرين ركنا من أركان الشريعة الذي هو القياس، وإنكار ركن من الشريعة وفوت على صاحبه الاتصاف بفقه الشريعة، واعتبروهم مكابرين لما هو مستقر معلوم لا ينكره إلا مكابر، فيما ذهب المصنف رحمه الله تعالى هنا كما رأيت على اختاره الجمهور أنهم فقهاء لكنهم لا يقرون على مخالفتهم في القياس. ومنهم من توسط فقال ليس كل منكر للقياس مسلوب الفقه والاجتهاد إلا من أنكر القياس الجلي وقد عرفته وحقيقة، أما أنكر القياس الجلي فلا وجه له إطلاقا ومنكره مكابر مراغب، لأن الحق أن الظاهرية ومن أنكر القياس باصطلاحي لا يفارقون الجمهور في قضية القياس الجلي، وربما أسموه مفهوم موافقة أو دلالة التزام ونحوها لكنه لا يخالف فيه أحد فإنكاره مكابرة، ولهذا قال وثالثها إلى الجلي، يعني من أنكر القياس الجلي فليس معدودا للفقهاء، ومن أنكر القياس الخفي فذلك أمر أسهل من الذي قبله. نعم. العارف بالدليل العقلي والتكليف به، هذا أصل رابع لو عددناه البالغ العاقل فقيه النفس، العارف بالدليل العقلي والتكليف به، الدليل العقلي دليل البراءة الأصلية، فاعتبر هذا شرطا في شروط الاجتهاد معرفته بالبراءة والتكليف بالبراءة، يعني اعتبارها دليلا ترجع إليه الأحكام، لأن هذا أحد مآخر الاجتهاد معرفة أصول الأشياء قبل التكليف براءة الذمة واستصحاب ما يلحق بها من أحكام، قد مر بك هذا الدليل تفصيلا. نعم. والتكليف به ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية وأصولا وبلاغة متعلق الأحكام من كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون، هذا وصل لو عددناه خامسا، قال أن يكون متوسط الدرجة في هذه العلوم الخادمة لعلم الشريعة وفقه الأحكام، اللغة والعربية والأصول والبلاغة ومتعلق الأحكام من الكتاب والسنة، ما متعلق الأحكام؟ الآيات والأحاديث التي هي مناط الأحكام التي منها تستنبط، إذا قال يكفي أن يعرف من الكتاب والسنة أدلة الأحكام، وهذا ما يعلم به بعضهم بقول أن يعرف آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، لأن ليس كل آيات القرآن آيات أحكام، وليس كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث أحكام، ومن هنا أفردت بعض الكتب بتفسير أحكام القرآن وأحاديث الأحكام، لأن هي التي تهم الفقيه فقهها واستنباط الأحكام منها. قال يكفي في مجتهد أن يكون متوسط الدرجة في هذه المسائل في اللغة، سواء قلت النحو والصرف أو قلت الاشتقاق أو قلت البلاغة كما قال هنا، باعتبار أن أساس فهم الكتاب والسنة هو إدراك اللسان العربي وفهم قواعد الإعراب والنحو، وقد مر بكم كثيرا في مقدمات الكتاب وفي دلالة الألفاظ، ومر بكم أيضا تأكيد الإمام الشافعي رحمه الله كثيرا في الرسالة على مسألة اللسان والعناية به، وأنه أصل ينطلق منه المجتهد والفقيه، ومن لم يأخذ حظه من هذا الأصل الكبير فاته في فقه الشريعة وإدراك دلالات النصوص شيء كثير. قال أيضا الأصول وهو علم أصول الفقه، والمراد به أنه لا يشترط فيه أن يكون بالغا فيه مرتبة تقدم الإمام، فلو أخذ درجة الوسط ثم يتهيأ له بالاستمرار والممارسة تحصيل الدرجات الأعلى والتمكن والرسوخ فهذا أيضا محصل. قال وإن لم يحفظ المتون، قد لا يحفظ القرآن وقد لا يحفظ السنة، لكن يكفي أن يعلم منها الآيات التي تدل على الأحكام والأحاديث، هذا يا أحب من حيث الاشتراط، وإلا فإن الواقع أنه لا يكاد يخلو فقيه من فقهاء الإسلام ليس من حفظ الكتاب والسنة بل من التبحر فيهما ومن العناية بهما حفظا واستظهارا ودراسة واستنباطا، وهذا قدر يذكرها هنا، وبعضهم يتوسع في ذكر مقدار آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وأنها لا تتجاوز من القرآن 500 آية وأن من السنة كذا أحاديث معدودة، الصواب أن هذا لا ينضبط، وثمة آيات ليست صريحة في حكم الشرع لكن لا تدلالة بوجه ما، والآيات يرتبط بعضها ببعض، وكتاب الله عز وجل كله عظيم جليل يفيد منه فقهاء على كل حال. نعم. وقال شيخ الإمام هو من هذه العلوم ملكة له وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع، هذا كلام نقله المصنف عن والده الإمام الشيخ تقي الدين، قال رحمه الله ليس المجتهد من له الدرجة الوسطى كما قرر المصنف، بل من له ملكة في العلوم المذكورة ويكون محيطا بمعظم قواعد الشرع بحيث يحصل له قوة يدرك بها مقاصد الشارع، هذا هذا كلام نقله المصنف عن والده واعتبره لا يتقيد بمرتبة بسط أو أدنى أو أعلى في تحصيل هذه العلوم، بل قال أن تكون له ملكة في هذه العلوم، ثم الملكة هذه لا بد لها من تحصيل القدر يتنمى بها عند صاحب الملكة ملكته ويزداد بها في رقي العلوم وإدراكها. أضاف أن يكون محيطا بمعظم قواعد الشريعة، حيث إدراك هذا النوع من القواعد مع الملكة التي تتحصل عنده تعينه على إدراك مقاصد الشريعة. كلام والد المصنف مأخوذ من كلام الغزالي رحمه الله، فإنه قال أحد الشرطين في المجتهد أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه، فهو منطلق من كلام الغزالي رحمه الله جميعا. ويعتبر قال الشيخ الإمام لإيقاع الاجتهاد جملة اعتراضية، ويعتبر لإيقاع الاجتهاد إلى آخره. قال الشيخ الإمام جملة اعتراضية، وقال المصنف قال الشيخ الإمام ويعتبر لإيقاع الاجتهاد كان أسلم وأغلب في صياغة عبارة. نعم. قال الشيخ الإمام لإيقاع الاجتهاد لا لكونه يثبت فيه، كونه خبيرا بمواقع الإجماع كي لا يخرقه، والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وشق المتواتر والآحاد والصحيح والضعيف وحال الرواة وسير الصحابة، ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك. نعم. عاد إلى والده رحمه الله فنقل عنه نقلا آخر، قال يعتبر لإيقاع الاجتهاد لا لكونه صفة فيه كونه خبيرا. رتب الجملة حتى يسهل لك فهمها. قال يعتبر كونه خبيرا بمواقع الإجماع، هذا الأمر معتبر فيما في شرط المجتهد أو في سلامة اجتهاده. معرفته بمواقع الإجماع شرط في صفات المجتهد يكون مجتهدا، أو شرط في اجتهاده يكون اجتهادا سليما. أيوة. ولهذا جاء بجملة اعتراضية، قال ويعتبر، ثم قال قال الشيخ الإمام لإيقاع الاجتهاد يعني لوقع الاجتهاد صحيحا سويا سليما سديدا لا لكونه صفة فيه يعني في المجتهد. إذن هذا شرط في سلامة الاجتهاد لا في شرط المجتهد، كونه خبيرا بمواقع الإجماع. ثم عدل فقال كي لا يخرقه. أيضا هذا الكلام ليس مما سبق إليه والد المصنف، بل هو ظاهر كلام الإمام الرازي ومن قبله الغزالي، لأن الغزالي أيضا ذكر هذا، والرازي قال بالعبارة ينبغي أن يكون عالما بمواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلافه، فجعل علمه بالإجماع شرطا في الإفتاء لا في تحصيل رتبة الاجتهاد. فإن قال قائل إذا كان هذا الكلام هو الذي قبله مذكورا عند الغزالي والرازي، فلما يعزوه المصنف إلى والده وليس هو أول من جاء به؟ ها؟ لا، كلام الرازي لم يجعله شرطا في المجتهد، قال ينبغي أن يكون عالما بمواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلافه، ما قال حتى يصح اجتهاده حتى يسلم، لكن ما قال شرطا في المجتهد نفسه احتفاء بعلمه. وما كان له أبو مثل أبي تقي الدين تاج الدين أن يكون عالم زمانه وإمام الناس في عصره، حق له أن يحظى به ويحتفي ويذكره. على كل مسألة هنا ليست إلا أن يذكر شأن والده الذي صرح بمثل هذه القضايا في بعض المسائل أو دروسه احتفظ له به، وأنت اليوم في عام 1483 سنة تقول قال تاج الدين ونقل عنه أبو تقي الدين هكذا رحمه الله جميعا. قال والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وشرط المتواتر والأحاد والصحيح والضعيف وحال الرواة وسير الصحابة، كل هذا يحتاج إليه المجتهد، ويحتاج أن يعلمه علما يساعده على تقرير المسائل على وجه صحيح. فإن قلت نشأ سير الصحابة والصحيح والضعيف والمتواتر والأحاد، فالجواب أن هذا يقوم عليه علم السنة والحديث، واجتهادك في نص الحديث فرع عن ثبوت صحته، وثبوت صحة الحديث متوقف على معرفة هذه الأشياء. فهل يشترط في المجتهد أن يكون إماما محدثا؟ قال ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك. إذا كان هذا في زمن تقي الدين فزماننا من باب أولى، أن لا تجد فقيها مجتهدا صرف عنايته وجهده وعمره في تحصيل الفقه واستنباط الأحكام، قد لا يدركه الزمان ولا يسعه طلب العلم أن يبحر في علم الحديث ليدرك شأن الأئمة، لكنه يعول على كلام أهل الشأن في هذا الباب، وهذا كلام سديد. فإذا جاء الحديث وليس له عناية بالرواة ولا بالرجال ولا بطبقات المحدثين ولا بأحوال الروايات ولا بما يقوله أهل الشأن، فإنه يكفي أن يعول على كلام أئمة هذا الفن. ولا يشترط علم الكلام وتفاريع الفقه والذكورة والفردية وكذا العدالة على الأصح. نعم. يقول الغزالي رحمه الله أيضا فأما الكلام، ما مقصود بالكلام؟ نعم، علم المنطق. قال الغزالي فأما الكلام وتفاريع الفقه فلا حاجة إليهما، يعني في الاجتهاد. نعم، يقول الغزالي بعد هذا الكلام، نعم إنما يحصل منصب الاجتهاد في زماننا بممارسته، يعني الفقه، فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان ولم يكن الطريق في زمن الصحابة ذلك. أما علم الكلام فلا أثر له في الاجتهاد، حتى مسائل قلت أن المقصود بالكلام العقيدة، ومسائل العقيدة تسمى عندهم علم الكلام. لا يشترط في المجتهد أن يكون إماما في العقيدة عالما بمسائلها، لكنه لا شك يحتاج إلى سلامة معتقده من الشوائب والزيغ والضلالات التي ربما يكون الخلل في بعضها خللا في مسائل الفقه. أما ترى إلى منهج المعتزلة مثلا في عدم الاحتجاج بحديث الأحاد ولو صحت، كيف كان هذا مؤثرا في مسائل الفقه وفي مسائل أخرى عندما يحجبون كثيرا من الأدلة عن الاحتجاج بها من أجل الباب الذي ترد فيه؟ قال رحمه الله وتفاريع الفقه عندما يذكرون أن الفقه ليس شرط في الاجتهاد، فبعضهم يعلله بأنه كيف يشترط في اجتهاده تحصيل الفقه الذي يحصل بالاجتهاد. تقول تريد أن تكون مجتهدا عليك أن تكون فقيها، وإذا أردت أن تكون فقيها عليك أن تجتهد، فلا يلزم أن تقول يعني تشترط عليه في الاجتهاد تحصيل الفقه والفقه لا يحصله إلا بالاجتهاد. لكن هذا التعليل ليس صحيحا، لأنه يمكن أن يقول قائل المقصود بتفاريع الفقه التي اجتهد فيها غيره، يعني لو جاء طالب علم في زمان يريد أن يحصل درجة الاجتهاد، فقول له يلزمك أن تحصل تفاريع الفقه، أي فقه أقصد؟ ما قضى له أئمة المجتهدون، فتحصيله من هذا الباب اشترطه بعض الأصوليين، فقالوا لا يصح له، ولا يتأتى أن يبلغ الاجتهاد إلا بتحصيل بتفاريع الفقه ودرايته وسائله. فالراجح عندهم أن لا علم الكلام ولا تفاريع الفقه ولا الذكورة والحرية كل ذلك أيضا ليست من شروط الاجتهاد، فربما تبلغ المرأة درجة الاجتهاد كما هو شأن بعض الصحابيات رضي الله عنهم كعائشة وأم سلمة وغيرهما رضي الله عنهما. وكذا الحرية فإن عددا من الموالي في تاريخ الإسلام بلغوا درجة الإمامة والاجتهاد، فالعلم هذا ليس محصورا لا بذكورة ولا بحرية. لكن ما الداعي إلى ذكر هذين تحديدا؟ الجواب أنه جاء في الشريعة ما يستثني الرقيقة والنساء في بعض الأحكام المعتبرة شرعا كالرواية والشهادة في بعض المسائل، فلئلا يظن أن هذا منسحب حتى على درجة الاجتهاد في الفقه يحتاج إلى التنصيص عليه والإشارة إلى أن من اشترط الذكورة أو الحرية في العدالة قياسا على مناصب الرواية والشهادة في الشريعة فليس هذا صحيح ولا راجح. قال أخيرا: وكذا العدالة على الأصح، أي أن صفة العدالة ليست شرطا في المجتهد على الأصح الذي يرجحه عامة الأصول الدين، وكان الغزالي لعله من أول من قرر هذا أن العدالة ليس شرطا في الاجتهاد بل هي شرط في الاعتماد على قول المجتهد، يعني في قبول اجتهاده وفتواه، بمعنى أنه يصح له الاجتهاد ولو لم يكن عدلا، يعني ربما كان المجتهد فاسقا، لكن اشتراط العدالة لا لتحصيله رتبة الاجتهاد بل لقبول اجتهاده وفتواه وقوله. هذا قول قد مرت الإشارة إليه غير ما مر، ولا يحسن أن نخلي هذا المكان أيضا من التذكير به. هذا التقرير تقرير نظري يقرره كثير من الأصوليين، فيما ذهب بعضهم ولم يسمى تحديدا في كتب الأصول إلى اشتراط العدالة في الاجتهاد، وهذا القول لعله الأقرب إلى الصواب والراجح، إذا ما فهمنا أن المقصود بالعدالة سلامة الديانة وصلاح حال المرء ظاهرا وباطنا. هذا العلم علم الشريعة دين كما قال السلف، والدين لا يمكن أن تتصوره من بعيد عن طريقه، لم يقول المسلم إن هذا علم دين، فكيف أتصور أن يبلغ إنسان درجة الإمامة في هذا الدين وأتصور أن يكون فاسقا؟ هذه واحدة. وأما الثانية، فإذا قلت إن العلم الشرعي والسداد فيه والتوفيق إلى إصابة الحق في مسائل الاجتهاد مبنية على ركنين اثنين، أحدهما حسي والآخر معنوي، أما الحسي فالدراسة والحسي والنظر والعلوم وإمعان النظر واستعمال الآلة واستفاد الوسع، هذه أدوات محسوسة يعملها البشر يتفاوتون في تحصيلها. وأما المعنوي فهو التوفيق الإلهي والسداد الرباني والنور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب عباده، الفرقان كما سماه الله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور والفرقان الذي يقذف في قلب العبد وتكون بصيرته مهيئة لإصابة الحق والسداد والرشاد في أمور الحياة جملة وفي مسائل الشريعة خاصة، وإدراك مراد الله في شريعته ومبتغاه من تشريع الأحكام بالعباد، هذه درجة لا يمكن أن تتصور في تحصيلها ونيلها لسالك طريقا بعيدا عن استقامته على شريعة الله، بحيث يقع في الكبائر ويغشاها وينغمس في المحرمات والآثام ليزول عن وصف العدالة في الدين، ثم لا يسلب وصف العدالة إلا عن فاسق مجاهر بالذنوب والمعاصي أو مصر على الصغائر أو واقع في الكبائر. لا تتصور أن مثل هذا يصلح أن يكون بهذا الوصف اجتهاد وفقه ودراية وعلم الشريعة إلا في الصورة الظاهرة والهيئة المجردة، بمعنى أن ينخرط في عداد الدارسين وأن يسلك في الدراسة وربما التحق بمعاهد وكليات وحصل شهادات، لكن ما على ظاهر المسائل تبنى أحكام الشريعة ولا توصف المراتب الشرعية والمنازل التي خصتها الشريعة بأربابها إلا بوصفها المناطبها شرعا. وأما ثالثة، فإذا قلت إن إصابة الحق والتوفيق مرتبطة بمدى استقامة العبد وصلاح حاله، هذا الذي ممكن أن تطبقه حتى على مراتب البشر في فقه الشريعة بدءا من عهد النبوة إلى زماننا هذا، فإننا نتفق على أن القرون المفضلة الأولى هي أحبط أمة بالإمامة في الدين صلاحا واستقامة وديانة وفقها واجتهادا واستنباطا، فما زلنا نقرر متفقين على أن جيل الأمة قوة وصدرها كانوا أعظم فقها وأقرب لصواب إصابة الحق، وهذا ما تجده إلا مرتبطا بسلامة الديانة وصلاح الحال والاستقامة وعلو المراتب تشهد له النصوص الشرعية: خير الناس قرني، فوقه الصحابة أجل قدر من التابعين، فوقه التابعين أجل قدر في الجملة ممن جاء بعده، وهكذا. هذا إنما ارتبط بقوة الديانة وصلاح الحال وعظم الإيمان، فإذا ما جئت إلى الشواهد الفرعية التي ألفيت أعجب درجات الاجتهاد وأولاها بالنظر اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، ومر بكم أيضا في مسألة الاحتجاج بقول الصحابة وأن فقه الواحد منهم واجتهاده لا يقاس باجتهاد غيره في الأمة، ليس لأنه ظفر بشرف الصحبة فحسب، بل لما دلت عليه النصوص الأخرى في فضلهم وإمامتهم وسلامة إيمانهم وقوة دينهم وصحة معتقدهم، الأمور التي سقتها صحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وعصرته بالتنزيل حتى شهد الوحي استدار أحدهم باجتهاد، كما حصل لسعد بن معاذ في تحكيمه في بني قريظة، كما حصل لابن مسعود لما سئل في المفوضة، وأمثلة هذا تقرر لك بجلاء أن إصابة الحق في مسائل الشريعة والسداد والتوفيق مرتبط ارتباطا وثيقا بالإمامة في الدين. ثم لنا سلف لأئمة الإسلام، أئمة المذاهب الأربع على سبيل المثال وغيرهم، هذا أبو حنيفة وهذا مالك وهذا الشافعي وهذا أحمد وذاك ابن مبارك وإسحاق والبخاري وفقهاء الحديث وغيرهم رحم الله الجميع، تعجب أن تقرأ في أخبارهم وسيرهم على جلالة أقدارهم وعلو تعب الواحد منهم ورسوخهم، ثم هذا العلم المتين الذي يروى عنهم وأصبح إرثا في تاريخ الإسلام تدرسه الأجيال بعد الأجيال، أقول تعجب رغم وخامة هذا التراث العلمي وأنت تقرأ في حال الواحد منهم وسيره وشدة عبادته وزهده وطول قيامه وصيامه وأحوال، تحسب أنك لو قرأت بمعزل عن إمامته في العلم أنه عابد زاهد متبتل منقطع لهذا الباب، والله ليدرك أن هذه الإمامة في دينه وصلاح أحواله هي التي أورثتهم الإمامة في العلم، ولا يمكن أن نتصور الانفصال أن يورث عبد في أمة الإسلام إمامة العلم مع بعد سقوط العدالة واتصاف بالفسق، ثم تقول هو شرط في قبول قولنا في تحصيل الاجتهاد، أي اجتهاد يمكن أن يرثه إنسان يتجرأ على شريعة الله فيقع في كبائر أو يدمن الصلاة أو يجاهر بالفسق والآثام؟ هذا ما استدعى تنبيه عليه لكثرة تقريره في كتب الأصول، حيث يقررون في الجملة ما أشرت إليه مما قرر الغزالي وبعده أنها شرط بالاعتماد على قوله لا في تحصيل رتبة الاجتهاد والعلم عند الله. وليبحث عن المعارض واللفظ، هل معه قرينة؟ نعم، هذا أيضا من شروط المجتهد، بحثه عن المعارض لأي شيء للدليل الذي سينظر فيه ليستنبط الحكم ويجتهد، ينظر في البحث عن معارض وعن اللفظ هل معه قرينة يعني تؤثر في دلالته، المقصود هنا مخصص العام ومقيد المطلق وناسخ النص، هذه من عوارض الدلالات ومن المعارضات للألفاظ، والدليل الذي ربما عارض دليلا آخر. السؤال: هذا البحث إلى متى؟ يعني هل يبحث المجتهد حتى يتم له الاجتهاد؟ قال: وليبحث. فالبحث إلى متى؟ قالوا: إلى غلبة الظن بوجود المعارض أو بعدم وجوده، فإذا وصل إلى غلبة الظن اكتفى به. سؤال: أليس هذا معارضا لما سبق ترجيح المصنف له رحمه الله في مسألة جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص؟ ونسبة القول إلى أبي بكر الصيرفي أنه يشترط في العمل بالعام البحث عن المخصص واعتبره هذا قولا ضعيفا، ليس هذا معارضا لذلك؟ بل ولهذا قال الشراح المقصود هنا الأولى والأكمل وليس الاشتراط الذي يمنع الاجتهاد حتى لا يحصل التعارض، إن الأولى به قبل أن يجتهد في النص والمسألة أن يجتهد حتى يغلب على ظنه وجود المعارض أو عدم الوجود. نعم. ودونه مجتهد المذهب. دونه الضمير يعود إلى ماذا؟ المجتهد الذي مضى ذكره شروطه، عاقل بالغ فقيه النفس عالما بتلك العلوم التي أشار إليها ونبه على الشروط غير المعتبرة، قال ودونه مجتهد المذهب. نعم. وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه. طيب إذن الأول ما اسمه؟ المجتهد المطلق. عمد مراتب الاجتهاد ذكرها المصنفون ثلاثة، المجتهد المطلق ومر ذكر أوصافه. قال ودونه مجتهد المذهب، يعني يجتهد في حدود مذهبه فتزول عنه جملة تلك الشروط ويكفي فيه قدرته على تخريج الوجوه على نصوص إمام المذهب، بمعنى أن يدرك قواعد إمام المذهب ونصوصه وكتبه ومروياته فيعلم فقهه في المسائل ويقوى على تخريج أحكامه للمسائل التي لم يجد فيها نصا عن إمامه فيخرجه على نص إمام المذهب. نعم. ودونه مجتهد الفقه، هذه المرتبة الثالثة، وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر، يعني لا يقوى على تخريج مسائل على قواعد إمام المذهب لكنه سينظر في الأقوال داخل المذهب، الأقوال المتعددة للمسألة الواحدة فيقوى على ترجيح واحد منها، وليس له القدرة على أن يلحق مسألة بقواعد إمام المذهب فيجعلها درجة ثالثة دون الأوليين. نعم. والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد. نعم. هذه مسألة شرع فيها، هل يصح تجزؤ الاجتهاد بمعنى أن يكون الفقيه مجتهدا في فن من الفنون دون باقي العلوم، مجتهدا مثلا في الفقه دون الأصول، في التفسير، في الحديث، بل في باب من الأبواب في الفقه أن يكون مجتهدا في البيوع، مجتهدا في العبادات، بل في باب أخص في الحج والمناسك أن يكون مجتهدا في فقه المناسك دون غيره، يعني يبلغ درجة الاجتهاد في فقه المناسك وليس كذلك في البيوع، بل في مسألة هل يصح هذا؟ إذا قلت تجزء الاجتهاد إما في فن أو في باب منه أو في مسألة من مسائله، الذي عليه الجمهور صحة تجزء الاجتهاد وجوازه، وإلى هذا ذهب عامة الأصوليين وهم يقررونه ويذكرون الخلاف فيه عن الإمام أبي حنيفة واختاره الشوكاني، وأنت تعرف الإمام الشوكاني من قبله الصنعاني ممن يرون الاجتهاد فرضا على من حصل رتبته، أنه لا يصح له التقيد بمذهب وأنه ينبغي له إمعان النظر في الأدلة والأخذ بمدارك الأحكام، ومن ثم فإنهم لا يرون تجزؤ الاجتهاد وعليه أن يكون مجتهدا في الشريعة جملة. على كل حال هذا خلاف مذكور، والذي عليه الجمهور كما قلت لك أنه يصح التجزؤ في باب أو في مسألة، وقيل لا يصح، فأشار المصنف فقال والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد لأن القول الثاني عدم جوازه جملة، ومنه من أجازه في فرائض خاصة، يعني في فقه الأحكام لا يمكن تجزؤ الاجتهاد لكن يصح أن يكون مجتهدا في المواريث فقط باعتبارها بابا من العلم لا يتوقف على فقه العبادات ولا المعاملات ولا الجنايات، فقد يتخصص فيها فيكون بارعا مجتهدا يعول عليه ويكون قوله مقدما على غيره. مذهب الجمهور في تجزؤ الاجتهاد هو تليق بزماننا الذي لا يسع فيه الزمان ولا احوال العباد، والله المستعان، ان يبلغ درجه الاجتهاد في ابواب الشريعه بل في ابواب الفقه كلها، ثم انت ترى ان مسارات العلم والتحصيل السائده اليوم في زماننا في المعاهد والكليات والجامعات تجعل من المرء في حرصه على طلب العلم يسلك مساله التخصص في باب في فن، ثم ما يزال يتدرج في تخصص ادق من الذي قبله حتى يمضي سنوات من البحث في باب من الابواب بل في مساله، فعندئذ يتأتى له بعدما درس دراسات عليا مثلا بمراتب متقدمة وحصل على شهادة أفرغ جهده سنوات متتابعات في مسائل المعاملات المصرفية، فيكون مرجع في هذا الباب، وآخر في المعاملات أو في العمليات الطبية المعاصرة وأحكامها وما يتعلق بها، وثالث في أحكام الزراعة ورابع وخامس، فإذا توزعوا في هذا وصار كل واحد منهم مرجعا في هذا الباب فهو مأخوذ على جواز تجزؤ الاجتهاد. نعم. وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه، وثالثها في الآراء والحروب فقط. هذه مسألة أخرى، هل يجوز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المقصود باجتهاده؟ نعم، من غير وحي، يعني أن يقرر للأمة عليه الصلاة والسلام حكما قائما على اجتهاد لا على وحي ينزل إليه. اختلفوا في هذا، قال المصنف وجوازه عقلا على قوله والصحيح، يعني والصحيح جواز اجتهاده ووقوع اجتهاده عليه الصلاة والسلام، فهذان مسألتان الجواز والوقوع، فمن يقول بالوقوع يقول بالجواز من باب أولى، لكن بعض القائلين بالجواز يرى عدم الوقوع، فأما الجمهور فيرون جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ويرون وقوعه، بعض الجمهور وإن رأى الجواز يرى عدم الوقوع وبعضهم يتوقف، هذا من حيث الوقوع ثلاثة مذاهب، يقع أو لا يقع، ومنهم من توقف لتكافؤ الأدلة. طيب من يمنع من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا المنع منسوب إلى الجبائي قيل وابنه أيضا أبي هاشم ويذكر عن ابن حزم كذلك، يرون أن مثل قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نص في أنه عليه الصلاة والسلام لا يبتدر اجتهادا من تلقاء نفسه، وأن تشريعه للأمة كله وحي فلا اجتهاد فيه، ثم يعضدون هذا بانتظاره عليه الصلاة والسلام في غير ما موقف في مسائل ينتظر الوحي فيحيد السائلة أو ينتظر الجواب حتى يأتيه الوحي، وعن هذين جواب. أما وما ينطق عن الهوى فإقرار بأن ما يقر عليه الصلاة والسلام عائد إلى الوحي، إما بمباشرة الوحي الذي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم أو بما يلهم من الاجتهاد فيكون أيضا نطقا منسوبا إلى الوحي في الجملة، وأما انتظاره الوحي عليه الصلاة والسلام فليس دليلا على المنع من الاجتهاد، لكن يحصل هذا تارة ويحصل تارة. من جميل استدلال الشافعي رحمه الله على جواز اجتهاده عليه الصلاة والسلام قال وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم يقصد آية قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يقول وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابه، الآية كانت جوابا على طلبهم إتيانه عليه الصلاة والسلام بشيء من القرآن، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينا قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أبدله، الجواب قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إذا فما لم ينزل به كتاب فلن يبدله من تلقاء نفسه. يقول الشافعي في هذا دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا والله أعلم، فاستنبط دلالة بخلاف ما كان السياق مقصودا له. على كل هو دلالة، لكن الأقوى من ذلك الوقوع. السؤال: هل وقع منه صلى الله عليه وسلم اجتهاد من غير وحي؟ لأن قلت نعم الأمثلة، فالله عنك لما أذنت لهم لما أذن المنافقين بالإذن في غزوة تبوك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى لما اجتهد في أسرى بدر عليه الصلاة والسلام. فوقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم دليل على جواز باب أولى. المانعون سيجيبون عن هذه الأدلة أنها وحي، وعندئذ يشبه أن يكون الخلاف، ما أقول هو خلاف لفظي تماما، لكن يشبه أن يكون مقاربا على أن المأخذ لن يكون بعيدا. وأما الجمهور فقالوا: ما المانع من اجتهاد عليه الصلاة والسلام؟ ثم قالوا: الشريعة التي ندبت الأمة إلى الاجتهاد، والفقهاء من زمن الصحابة فمن بعدهم اعتبرت هذه فضيلة ومنقبة، فإن الأولى بهذه الإمامة في هذا الباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاعتبروا يا أولي الأبصار ألا يدخل فيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا من باب أولى. قالوا: ثم وأعظم درجة له عليه الصلاة والسلام فإثباتها له حيازة لمرتبة الشريفة اللائقة به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: وثالثها في الآراء والحروب فقط. من المصورين من قال إنه يجوز اجتهاد في الآراء والحروب، يعني في الأمور الدنيوية لا في قضايا تشريع الأحكام، وقد عرفت أدلة الجمهور فيه. نعم. والصواب أن اجتهاده عليه أفضل الصلاة والسلام، لا يخطئ. نعم. وبه قال الأكثر. نعم. قالوا: يجوز اجتهاده. إذا خرجت الآن مذهب من لا يجوز اجتهاده عليه الصلاة والسلام للجبائي وابن، تعال إلى الجمهور الذين يقولون يجوز اجتهاده، أليس الاجتهاد دائرا بين صواب وخطأ؟ فإذا أقررت بجواز اجتهاده هل تضطر بخطأه في الاجتهاد؟ فقال المصنف: والصواب أن اجتهاده عليه أفضل الصلاة والسلام لا يخطئ. هذا ترجيح الإمام الرازي وصفي الهندي، ومن الحنابلة ترجيح أبي علاء وابن الخطاب، لكن الآمدي وابن الحاج نسبه الآمدي إلى الأكثر. قالوا: يجوز وقوع الخطأ منه صلى الله عليه وسلم في اجتهاده بشرط أن لا يقطع عليه، يعني يأتي الوحي استدراكا وأتوا بالذي عفى الله عنك ما كان لنبي أن يكون له أسرى ونحو هذا. وهنا أيضا نتأكد لك أن الخلاف سيعود لفظيا. القائلون بعدم وقوع الخطأ ماذا يقصدون؟ لا يمكن أن يكون نبيا يجتهد فيقرر الأمة أحكاما خاطئة، ومن قال يجوز أن يقع منه الخطأ استثنوا فقالوا بشرط لا يقطع. هذا محل اتفاق بين الجميع، فلا أحد يقر في علماء الأمة أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ فقدم للأمة حكما خاطئا خلاف شريعة الله، لا يقول بهذا مسلم فضلا عن يكون من أهل العلم. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الرجلين الذين اختصم عندهم: إنما أحكم بالظاهر، ولعل بعضكم أن يكون أحنا بحجتهم من بعض فأقضي على نحو ما أسمع. هذا تصريح أنه عليه الصلاة والسلام يتحرى فيما يبدو له في القضاء والحكم ونحو ذلك. نعم. والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره. وثالثها بإذنه صريحا، قيل وغير صريح. ورابعها للبعيد. وخامسها للولاة. هذه مسألة أخرى. خلصنا من مسألة جواز اجتهاده هو عليه الصلاة والسلام. السؤال: هل يجوز للصحابة في زمنه الاجتهاد؟ السؤال: هل في حاجة؟ والوحي ينزل النبي بين ظهرانهم عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما أخذ المانعين. لاحظ معي: الجبائي وابنه الذين يمنعون اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوزون اجتهاد الصحابة في عصره؟ نعم، من باب أولى. لذلك المانع هناك مانع هنا، لا يجوزون اجتهاد الصحابة، وما أخذهم أنه لا حاجة إلى هذا الاجتهاد. الاجتهاد ليس بحثا عن الحكم، فإذا كان بحثا عن الحكم النبي صلى الله عليه وسلم حي، فما داعي للاجتهاد؟ فمن هنا انبثقت الأقوال، منهم من قال: نعم هذا إذا كان حاضرا، أما إذا كان غائبا عنه فيجوز له الاجتهاد. ومنهم من قال: إذا كان بعيدا ونزلت المسألة بحاجة إلى حكمها فيحتاج إلى الاجتهاد. وبالتالي فصارت الأقوال كما ترى، الذي عليه الجمهور جواز الاجتهاد في عصره مطبقا وهو الأصح. ثم قال المصنف بعده: وأنه وقع، يشير إلى وقائع حصل فيها اجتهاد الصحابة، هل تحفظ منها شيئا؟ اجتهاد سعد بن يحكمهم النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: أرى أن تقتل مقاتلتهما تسبى ذواريهم، ويحكم بهذا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق. فماذا سيقول المانعون عن مثل هذا الدليل؟ سيقولون: إقرار. هو هذا نحن سنقول هو اجتهاد، بل فوضه النبي عليه الصلاة والسلام فيه. اجتهد في مسير إلى ابن قريظة ما قال: لا يصلي أحد منكم العصر إلى ابن قريظة، فوقع الاجتهاد، فطائفة صلت في الطريق وطائفة أخرت الصلاة، فلم يعنف أحد عليه الصلاة والسلام. في غزوة حنين لما قتل أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قتل رجلا فأخذ سلبه، فخصمه عليه أنصاري أخذ سلب القتيل، فخصم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد الأنصاري من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقنع أبا قتادة بالتنازل عن سلب القتيل، وأبو بكر حاضر رضي الله عنه، فغضب للموقف أبو بكر رضي الله عنه قائلا: لا الله إذا تعمل إلى أسد من أسد الله ورسوله يقاتل عن الله وعلى رسوله، فتأخذ سلب قتيله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحديث الذي أخرجه الشيخان: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. هذه اجتهادات كانت تحصل، لو كان هذا ممنوعا لما أذن لهم عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فإن الاجتهاد الحاصل في زمن عليه الصلاة والسلام منه ما كان بإذن منه وتفويض كما حصل مع سعد، ومنه ما كان في حاجة كما صار في مسيره إلى بني قريظة وليس معه صلوات الله وسلامه عليه، والمسألة عاجلة تحتاج إلى الصلاة فاجتهدوا فيها. ومنها ما كان في حضرة عليه الصلاة والسلام والتدبيرون، فيكون هذا من تعويض الشريعة لهم على ممارسة الاجتهاد لتهيئ لهم هذا الدور بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ومنه ما كان عن بعد، أما أرسل الولاة وأرسل عليه الصلاة والسلام الدعاة إلى خارج المدينة، أرسل معاذا وأما موسى، فأنت تجزم أن الواحد منهم كان يحتاج إلى الاجتهاد فيفعل. لن تستشهد بحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن فقال: كيف تقضي؟ قال: بكتاب الله. لأن الحديث الصحيح فيه عدم ثبوته، وقول جملة المحدثين في كثير منهم بعدم ثبوت الحديث لأنه ضعيف ومداره في أسانيد لا يثبت منها شيء، لكن جملة الوقائع تدل على ذلك. فهذا ما أخذ الجمهور في جواز الاجتهاد في زمن عليه الصلاة والسلام، والوقوع أكبر دليل. المذاهب الأخرى أشار إليها المصنف اختصارا. المذهب الثاني مقام بهذا المنع مطلقا، وهو منسوب إلى الجبائي، وبه قال أيضا بعض الشافعية، وعمدتهم ما هو؟ لا حاجة إلى الاجتهاد، النبي عليه الصلاة والسلام حاضر. المذهب الثالث الجواز بالغائب دون الحاضر. المذهب الرابع يجوز بالغائب إذا كان واليا أو قاضيا. المذهب الخامس الجواز بإذن إذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الإذن صريحا أو غير صريح، وهذان مذهبان. أشار المصنف إلى هذا فقال: وثالثها بإذنه صريحا قيل أو غير صريح. الصريح مثل سعد لما حكمه عليه الصلاة والسلام في بني قريظة، وغير الصريح مثل صلاة في الطريق إلى بني قريظة، ورابعها لبعيد إذا كان بعثه في مسافة وغاب عنه واحتاجه، وخامسها للولاة خاصة دون غيرهم، وكل ذلك كما أسلفت لك محاولة لتضييق دائرة الاجتهاد بالنظر إلى عدم الحاجة، فكان النظر أنه متى قامت الحاجة صح الاجتهاد، وأصله جوازه مطلقا كما رجحه جمهور العلم عند الله. نعم. وأنه وقع بعدما فرغ من الجواز انتقل إلى الوقوع، فذكر فيها أربعة أقوال. وأنه وقع، وثالثها لم يقع للحاضر، ورابعها الوقف. بعد القول بأن الاجتهاد جائز، هل وقع أو ما وقع؟ الجمهور يقولون وقع، وقد عرفت الشواهد والأمثلة. القول الثاني لم يقع إطلاقا، فإذا جئت بالأمثلة قالوا لا، هذا الحكم فيه إقرار منه عليه الصلاة والسلام، وربما أتوا بإجابات أخرى. القول الثالث لم يقع للحاضر بل وقع للغائب، كما حصل في الصلاة في بني قريظة وغيرها. ورابعها الوقف، وينسب للقاضي عبد الجبار. الإمام الرازي لما ذكر مسألة اجتهاد الصحابة في زمن عليه الصلاة والسلام قال: الخوف في هذه المسألة قليل الفائدة، لأنه لا ثمرة له في الفقه. صح، لا ثمرة لها في الفقه. هل يجوز الصحابة أن يجتهدوا وما يجوز؟ قول يجوز والثاني لا يجوز والثالث يجب والرابع كذا والخامس هل وقع ما وقع؟ سنأتي بالأمثلة. وقائع الحداث لا ينكرونها، يعني ما في واحد ينكر قصة سعد بن معاذ بن قريظة، لكن الخلاف في فهم هذه الواقعة وتزيينها على المعنى الذي ورد عليه في أحداث السيرة. يقول الغزالي رحمه الله: الخوف في هذه المسألة قليل الفائدة، لأنه لا ثمرة له في الفقه. ابن الملقب رحمه الله في شرحه لمنهاج البيضاوي عقب على كلام الرازي فقال: وهذا منه غريب، فإنه يبني عليه عدة فروع. اسمع الفروع واربط لي بينه وبين هذا المسألة. أورد جملة من الفروع ثم ذكر منها: لو اشتبه عليه إناءان طاهر ونجس، وعنده إناء ثالث طاهر بيقين، هل يجوز له التحدث في إناءين وعنده طاهر يقينا؟ شك في إناءين وعنده إناء ثالث طاهر يقينا، هل يجوز له الاجتهاد في هذين؟ صحيح نعم يجوز، عند الشافعي نعم يجوز له. قال أيضا من الأمثلة: كان في بيت مظلم واشتبه عليه الوقت، وأمكنه بالخروج لرؤية الشمس، لم يلزمه وجاز له الاجتهاد، يبقى في البيت وما يحتاج يخرج حتى يرى الشمس ويعد الوقت، يجتهد مع إمكانه اليقين. قال: يصلي في المسجد الحرام والكعبة غائبة عنه، وبإمكانه أن يعينها، يمشي خطوات حتى يعين الكعبة فيصيب عينها، يلزمه ذلك أو يبقي غلبة الظن والاجتهاد. هل القضايا وأمثالها ما علاقتها بالمسألة؟ نعم. هل يجوز الأخذ بالظن مع إمكان اليقين؟ إذا أمكنك اليقين هل يلزمك الأخذ به أم يجزئك غلبة الظن؟ الفروع التي أوردها ابن الملقن نقلا عن الإسنوي أيضا في التمهيد، هو أيضا من أورد المسائل، هي ليست تفريعا على المسألة بل تفريع على أصل المسألة. نعم، جواز اجتهاد الصحابة مرده بين المانعين والمجوزين هو هذا، ما الحاجة إليه؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرين، فإذا قلت ثبت الاجتهاد ثبت عندك أصل شرعي مهم، يجوز العمل بغلبة الظن مع إمكان اليقين. فإذا قررت هذا بنيت عليه فروع، فالكلام يمكن أن تبنيه على وجه ما أن من يجوز الاجتهاد في زمن عليه الصلاة والسلام سيستفيد قاعدة مهمة، وهي جواز الأخذ بالظن أو بغلبة الظن مع إمكان اليقين، ولا يلزمه الأخذ باليقين مطلقا. نقف عند هذا، الدرس القادم سنبدأ فيه مسائل أخرى بعدما يفرغ المصنف من مسائل الاجتهاد، يشرع في التقرير وتعريفه ومسائله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: ما المراد بقوله تفريع الفقه؟ هذه المسائل الفرعية في كل الأبواب: الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة والحج. يقول: هل يشترط في تجزؤ الاجتهاد أن يكون في رتبة مصطفى من علم اللغة والنحو والأصول ونحوها، وعليه فلا يكون متخصصون في عصرنا واصلون لهذه الرتبة، أم لا يشترط ذلك؟ هل تجزؤ الاجتهاد في الآلة أي تجزؤ آلة الاجتهاد أم تجزؤ العلم المجتهد فيه أي النصوص؟ عند من يجوز الاجتهاد المجزأ أو تجزؤ الاجتهاد فإنهم يطبقون عليه شروط المجتهد، فمن يشترط الدرجة الوسطى في تلك العلوم الاجتهاد المطلق يجوزه في الاجتهاد المجزأ. ومن يرجح كلام الغزالي وما نقله المصنف عن والده في أنه يكفي فيه الملكة الراسخة مع استثارة الظن، فإنه أيضا يطبقه في مأخذ واحد، وأنت فعلا لا تتصور أن تجزؤ الاجتهاد يمكن أن يحصل بمعزل عن هذه العلوم التي يحصل له بها إدراك الفهم والترجيح ومعرفة مآخذ الأحكام. ليس بالضرورة أن يتنزل هذا الكلام على مسألة التخصصات العلمية اليوم في الدراسات المعاصرة، يعني حتى لا تفهم أن التخصصات اليوم هي فعلا صورة من صور تجزؤ الاجتهاد، ما هذه صورة من صور تحصيل العلم، لكن أنا قلت هو الذي يليق بزماننا وحالنا بما آلت إليه طرق الدراسة. ولهذا تجد بعض طلبة العلم يرفض هذه المسارات العلمية ويراها من تضييع جوانب العلم باختصار على بعض أبوابه مع جهل يفرضه عليه طريقته ونظامه بالعلوم الأخرى. دعك من هذا كله، نحن عندما نتحدث عن طالب علم يتخصص في فقه البيع وثاني في النكاح، نفترض فيه أن يكون له من نفسه عناية بتحصيل أصول العلوم وإدراك آلة الاجتهاد، إذا ما رام لنفسه أن يفتح الله عليه وأن يكون له شأن في مشاركة علماء الأمة في تقرير الأحكام، فلا تتصور أن تكون هذه الصورة المذكورة في هذا السؤال. والعلم عند الله. هل يمكن أن يقال لو لم يجتهد الصحابة في زمنه لم يوجد حكم الإقرار؟ لا ما يلزم، لأن الإقرار ليس بالضرورة أن يكون على اجتهاد واقع، الاجتهاد على الموقف الحاصل سواء كان باجتهاد أو بغير اجتهاد. موقف يحصل قد يكون صاحبه مجتهدا فيه، وقد يكون حصل عفوا وتطاعا، فإذا حصل أقره النبي عليه الصلاة والسلام كان إقرارا. ذكر ابن القيم أن حديث معاذ صحيح، وكان الخطيب البغدادي نعم صحيح، لكن يرجع مثلا إلى البدر المنير بن ملقن وغيره ممن توسع في تخريج الحديث، فإنه بعد جمع الطرق كلها تدور في أسانيدها على طريق أو اثنين لا يمكن أن ينجبر معها إلا ضعف جهالة وسقط في السند، مهما عادت وتكررت فإن من يحسن الحديث فإنه يعتبره في آخر درجات الحسن والأقرب للضعف، الصواب عدم صحته. وقد نقل ابن ملقن وغيره الحقيقة عددا من المحدثين ممن ينصون إلى ابن كثير، ممن ينصون على أن الحديث لا يمكن أن يثبت له طريق صحيح، وأن الموجود منه عند الترمذي وأبي داود وغيره ممن جاء بعدهم لا يصح له إسناد مطلقا. العلم عند الله. تعبير العلماء قياس مع الفارق، هذا مضى سابقا في أبواب القياس، والمقصود به إثبات فرق بين الفرع والأصل الذي يراد قياسه عليه، لأن مبنى القياس على اتحاد الموجب للحكم أو العلة المؤثرة في الحكم، فأحد أوجه القدر في القياس إثبات أن الفرع الملحق بالأصل يروح فيه فرق بين يمتنع معه الحق معه في الحكم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.